كيف ينظر، كيف يسمع، كيف يتكلم، كيف يشم، كيف يأكل، كيف يتمثل الغذاء، يعني أمور عجيبة. يقول جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم تكررت كثيرا، وهي أبدأ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي بتسمية المعبود بحق هو الله الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. هذا هو معنى بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله. وبعدين يعني إشكال فيها قوي جدا، وكررنا وقلنا إن الإشكال فيها يخف إذا قلنا إنها في بعض القراءات تكون البسملة من القرآن، وفي بعض القراءات تكون البسملة ليست من القرآن، وهذا أخف شيء. أقره الحافظ بن حجر في بعض كتبه ونقله منه حلول على جمع الجوامع ونظمه صاحب المراقي في المراقي: وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، أي المخالف، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال، كمن في سورة التوبة: جنات تجري، القراء قرأوا تحتها الأنهار، وابن كثير قرأ من تحتها الأنهار، ومن قال هذه قراءة في القرآن لا غبار، ومن قال هذه ليست من القرآن في هذه القراءة لا غبار. هذا يمكن يكون يخفف الإشكال. لا أقسم، لا اختلف فيها المفسرون، بعضهم قال لا حرف صلة تفخيم للمعنى، العرب تأتي بهذا، وبعضهم كالفراء قال إن الصلة ما تكون في أول الكلام، ما تكون الكلمة المبدوء بها صلة، بعضهم قال هي حرف استفتاح لا بمعنى ألا، ألا أي انتبهوا أقسم بيوم القيامة، وبعضهم قال هي نافية لشيء محذوف. لا ما تقولون صحيح أو ما تعتقدونه صحيح، لا أقسم بيوم القيامة. وبعضهم قال الألف أشبعت هي أصلها لا أقسم بيوم القيامة، وفي قراءة سبعية بهذا. إذن قيل صلة، وقيل بمعنى ألا، وقيل نافية لشيء سابق، وقيل هي بمعنى كأنه أشبع الألف، لا أقسم أصلها لا أقسم. بيوم القيامة، يوم القيامة هو من بعد أن ينفخ إسرافيل في القرن فإذا هم قيام ينظرون تبدأ القيامة، وكل واحد منا تبدأ قيامته عند موته. إذا مات الإنسان قامت قيامته، لكن هذه قيامة خاصة، أما القيامة العامة هي التي ونفخ في الصور، بعدين قال ثم نفخ فيه أخرى قيام تبدأ القيامة من هنا، أهوالها وحسابها وتمايزها لها وما يقع فيها من الهول ومن الحر ومن العرق ومن الألم ومن الصراخ والعويل ومن الفرار ممن يعرف. لذلك القرآن يخوف من هذا اليوم ويأمرنا أن نعد له العدة حتى نكون من الناجين. إذن لا أقسم بيوم القيامة، أو لا ليس الأمر ما تقولون أقسم بيوم القيامة، أو لا بمعنى ألا أقسم بيوم القيامة، أربعة أقوال. ويوم القيامة يعني خوفنا منه وحذرنا منه لنعد العدة من الآن لنكون من الناجين. ما قصد؟ أيوة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اليوم الذي نرجع فيه إلى الله هو يوم القيامة، يوما عظيما. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت، توفى كل نفس ما عملت، والحال أنهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم، لا ينقصون، لا يزاد على الفاجر سيئة واحدة، ولا ينقص من المتقي حسنة واحدة. كل واحد يعطى حقه كاملا، أو يزاد له في الحسنات أو ينقص عنه من السيئات. إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. إذن يقول ربنا أقسم بيوم القيامة الذي تقوم فيه الناس ويجتمع الخلق ويقع الهول وتقع وكل ما جاء ناس لنبي يقول لستم هناك اذهبوا لفلان، لستم هناك اذهبوا لفلان، لا، حتى يقول عيسى لا أستطيع، وكل منهم يذكر لنفسه خطيئة إلا عيسى ما ذكرت عنه خطيئة، قال لا أنا، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه يقول أنا لها، أنا لها، ويجلس يسجد تحت العرش ويلهم من المحامد ومن ما لا يعلمه إلا الله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيشفع للناس في أن تذهب من الموقف. وهذا كان كرب عجيب. ولذلك له المقام المحمود، الشفاعة الكبرى بأبي هو وأمي. ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم هنا بعضهم قال النفس اللوامة هي التي تكثر من لوم صاحبها، وهي التي تريد الاستزادة، تلومه إذا قصر في الطاعة وتلومه إذا لم يزد في الطاعة، هي دائما تلوم. ولذلك تجد أن المتقي قال يأتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل يأتون ما آتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، من الطاعات. وقلوبهم وجلة أنهم لا يقبل منهم هذا العمل يكون على نفاق أو يكون فيه مشكلة، يخاف. قالوا النفوس ثلاثة، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. النفس المطمئنة هذه درجة، أما النفس هذه اللي لوامة مرتبة بين المطمئنة وبين الأمارة بالسوء. والجمهور قالوا أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. وبعضهم قال اللوامة هنا هي التي تلوم صاحبها على التقصير في الشهوات والمحرمات. قالوا كيف يقسم ربنا بها وهي خبيثة؟ قالوا لا، لا هنا نافية، أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الخبيثة التي، وهذا بعيد. النفس اللوامة هي التي تفعل الخير وتلومها على التقصير فيه، وأيضا تلوم عند كل عمل. نعم، إذا عبدت تقول لو زدت العبادة، وإذا أخطأ يقول لو لم أخطئ، فهي تلوم دائما على الازدياد من الخير وعلى الابتعاد عن الشر. نعم، وصاحب العقل في كدر، وصاحب الغباء في فرح. ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله، وذو الجهالة في الشقاوة ينعم. العاقل دائما يحاسب وينتبه، والأبله يفرح ويمرح ولا يهمه. ولذلك كل ما كثر عقل الإنسان كل ما اهتم بمصالحه وبعبادته وبشؤونه، وكل ما ضعف عقل الإنسان أحب أن يضيع وقته وأن يلهو وأن يلعب وأن يسخر. إذن يقسم ربنا تعالى بالنفس التي تلوم صاحبها، ويقسم بيوم القيامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا يفهم منه الجواب وليس الجواب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان، وجهان فيه من احسب، كلهم قراءة سبعية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ فهم منها الجواب أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لتبعثن. واضح الكلام يا مشايخ؟ أيوة، لأنه قال أن لن نجمع عظامه، أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا السياق يفهم منه الجواب، فهم الجواب أي لتبعثن. ونجمع عظامه، هذا المقصود به البعث. وكان الكفار ينفرون ويكذبون بشدة ويقولون كيف العظام ترم وتبعث؟ فرد عليهم ربنا ردا مقنعا مسكتا، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوف الحجة مسكتة، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالدين يخاطبنا بالأدلة العقلية التي تجعل العاقل يعلم أن الدين صح، وأن الرسول مرسل من عند الله. النتيجة ماذا؟ أترك المعاصي وامتثل الواجبات. الفائدة أن الإنسان يقتنع بأن الدين صحيح ليتمثل، ليمارس الدين. أما أنت تعلم الدين صحيح ولا تعمل به، ما فائدة هذا؟ الأدلة والبراهين ليتقوى إيمان الإنسان فيبتعد عن المعاصي ولا يعطل الأوامر، فيرتفع الإنسان ويعطيه ربه سؤله ويدفع عنه ما يخاف منه، يعطيه سؤله ويدفع عنه ما يخاف منه. بلى قادرين. أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمعها في حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. هذه البنان الأصابع. وفي بنانه قولان للمفسرين. قول على أننا نجعل بنانه مستوية على حالتها قبل أن يموت وكاملة ولم ينقص منها شيء، فقادرين على أن ننشئه نشأة أخرى مثل نشأته الأولى، القدوة بالقدوة، لا فرق بينه الآن وبين الأول. نسوي بنانه، وعبر عن البنان لأنها يعني مفاصلها كثيرة ودقيقة وخلقها أصعب الخلق، فإذا عمل البنان من باب أحرى ما هو غيرها. وقيل نسوي بنانه نجعلها كيد البعير أو كيد أو حافر الحصان، فتكون لا يوجد فيها أصابعها مقرونة، ما فيها تفريقة، فلا يقدر يأكل بها ولا يقدر يحل ولا يعقد، فيبقى إنتاج وفائدة قليلة لأن ابتعاد الأصابع وأنها تفتح وتضم هذا نعم لا يعلمها إلا الله، ولذلك يعمل الأشياء الدقيقة بالأيدي لهذه الطريقة. فإذا سوينا يده وجعلناها كيد البعير لا يحل ولا يعقد، ويمكن هذا أيضا فيه نوع من التهديد. أما ما قالوا أن نسوي بنانه نجعل بصمة، هذا بعيد لكن ما نستطيع أن ننفيه. أيوة نجعل أصابع مقرونة مع بعض، أو نجعل قادرين على أن نخلقه خلقا جديدا مثل الخلق الأول لا فرق بينهما كما سويناها أول، أو أن نجعل يده كيد البعير. أما البصمة فهذه في كل شيء، البصمة في اليد والبصمة في العين، مما يجعل القضية عامة في الإنسان. كل إنسان مخلوق على طريق خاصة، ولذلك الله يقول أفمن يخلق، الله خلق الخلق وكل اثنين لا يشتبهان، هذه قدرة هائلة. نعم أيوة. بل هذا إضراب عن الكلام لكلام جديد، لا إبطال الكلام الأول لكن فتح باب جديد آخر. إضراب لكلام جديد لا لإبطال الأول ولكن للانتقال عنه. يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر في أمامه أي ليفجر في الوقت الذي بينه وبين القيامة. وقيل ليفجر ولا ينظر إلا أمامه، لا يلتفت لشيء، وإذا قال له إنسان اتق الله لا يرجع، ماشي على طريقه. أيوة. أو ليفجر في حياته، يفجر ولا يلتفت، يفجر فيما بينه وبين الموت، أو يفجر في أمامه، أي في يومه أو في وقته، يفجر فيما بينه وبين الموت، يفجر ولا ينظر إلى ما ورائه، ولا ينظر إلى أيوة وقيل غير ذلك. نعم، يسأل هذا الإنسان الكافر أيانا، متى يوم القيامة، أيانا ومتى ظرف إيش للزمان، متى وأيانا ظروف للزمان، وحيثما أنا وأين للمكان. يسأل هذا الكافر تعنتا وتكبرا وتجبرا والطغيان، متى يوم القيامة، متى يأتي يوم القيامة. فأجابه ربه: فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، كل منهم قراءة سبعية، برق البصر يعني أصبح كأنه يخرج منه البر، برق بصره كأنه يخرج من البصر زي البر. وبرق البصر شخص هكذا من شدة الخوف وفتح أعينه حتى صارت لطول البصر لشدة الخوف كأن فيها بريق لطولها، والمعنيان متقاربان. وخسف القمر، ذهب ضوء القمر، وجمع الشمس والقمر، فيها ثلاث أقوال: جمع الشمس والقمر وطلعا من المغرب، جمع الشمس والقمر ونزع ضوءهما، جمع الشمس والقمر ورميا في النار أو في البحر فتحصلت من ذلك نار كبرى لا يعلمها إلا الله. يقول الإنسان الكافر الذي ضيع عمره في المعاصي: أين المفر، أين الذهاب، أين المفر، أين أين أين الجهة التي أفر فيها؟ أيوة. أما المفر شديد الفرار، مكر مفر، أيوة. أين المهرب؟ كلا، ليس الأمر كما تدعون أو تريدون، لا وزارة، أي لا جبل، لا منعة، لا حصن، لا قوة، لا سلاح، لا وزر، لا قوة، لا دفع، لا جبل، لا سرداب، لا سلاح، لا قوة، لا وزر، ما عندك شيء في هذا الوقت. الوزر هو القوة، تقال للجبل، تقال للحصن، تقال للسلاح، أي لا ملجأ يلجأ إليها الإنسان عند الخوف ليدفع عن نفسه. نعم، إلى ربك، لا إلى غيره. يومئذ، يوم القيامة، المستقر والمرجع، المآل إلى الله، فيحاسب الناس وكل واحد يبين له عمله. فالطيب يبين له أخطاءه حتى يرى أنه يهلك، بعدين يقول له سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها عليك الآن. ربنا كريم. ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة بما قدم وأخر، ما في شيء أجمع من هذا، ما قدم في أول عمره وما أخر في آخر عمره، ما قدم في حياته، ما أخر بعد مماته، ما قدم من الصدقات، ما أخر من الوصية ومن الأمور التي كتبها تعمل بعد موته، ما قدم من تعليم الناس، وما أخر مما يستفاد من أولئك ويكون يجري عليه، ما قدم من ماله وما أخر تركه لورثته. القرآن حمال ذو وجوه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذا في قولان للعلماء، قول وهو أبعد شوي أن الإنسان له دلالة من نفسه ظاهرة على أن الله خلقه وأن الدين صح، فينبغي أن لا يغرق في المعاصي. بل الإنسان على نفسه حجة وبرهان لما فيه من الأمور التي إذا فكر وتأمل يعلم أنها لا يستطيعها إلا الله، فلذلك يؤمن بالله. صبغ أسود، صبغ أبيض، هذا الأنف فيه مادة تمنع الرئة من أن يدخل لها الحصى، هذه اللحمة التي تسمى اللسان تجم تحتها عين تسمى الريق، وبعدين يبين لك ما يجيش في صدره، علمه البيان. الأذن كيف عاملة زي المقلوبة، وجعل فيها مادة إذا جاءت الحشرات تجفل منها، شيء صنع الله. اليد تنفتح، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يقال فلان مسكين جرى البارحة وسقطت يده أو رجله، شددنا أسرهم. صنع وإتقان لا يعلمه إلا الله. الكرش الضعيفة عليها الأيدي والعيون حارستها، الظهر ما عنده عيون يتحمل الركس والضرب والرفث، الركل قوي لأن ما عنده عيون تحرسه. أما الكرش مسكينة يمكن أي شيء يشقها ما عليها حرس. العين لأنها حساسة عندها غطاء، الفم عنده غطاء، الأذن ما لها غطاء مفتوحة لكن فيها مادة تجفل الحسرات، وعندك حرس من الله يحرسك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ولو ألقى معاذره، ألقى معاذره أغلب المفسرين يقول جاء بالأعذار أو ألقى الستور. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو جاء بالمعاذير وقال أنا ما فعلت لا يقبل منه، لأن الله قال يوم تشهد عليهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أو ألقى الستور، فالله تعالى يعلم ذلك ونفسه تشهد عليه وبصير بذلك، سواء كان اعتذر أو حط الستارة. هذه الجملة الآيات القادمة تدل على أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا دخل له فيه، إنما يوحي إليه الوحي. لأن هذه الآية دخلت بين كلام المتقدم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعدين بعدها: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فهي الجملة جاءت هنا معترضة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال أخونا الله يرحمه محمد دروزة، وشيخ من فلسطين عنده كتابات في القرآن جيدة، قال: هذه الآية من أكبر الأدلة على أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل له فيه، لأنه جاء بها بين كلام وكلام، لأنها نزلت عليه وقرأها في المحل الذي نزلت عليه، لأنه كان في هذا المحل ينزل عليه جبريل بالوحي، وكان يحاول أن يقرأ مع جبريل ويخاف أن يتفلت عليه القرآن، فقال له ربنا: لا تحرك لسانك، نحن علينا جمعه في صدرك، وعلينا أن تقرأه إذا جمعناه في صدرك، فإذا قرأه عليك جبريل الذي أمرناه بذلك فاتبع قراءته، فاتبعه قرآنه، أي قراءته، لأن مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فاتبع قرآنه أي فاتبع حلاله وحرامه أحكامه، فاتبع جبريل في تلاوته وتكراره، ثم إن علينا بيانه لك إذا أشكل لك منه شيء فنحن نبينه لك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السؤال خلاصة أن امرأة كانت عندها أموال لأيتام وحاولت أن تثمرها فخسرت، فتقول وهم في حاجة: هل يجوز لها أن تضع هذه الأموال في البنوك الربوية لتأخذ الفوائد تعيش بها لأنها مضطرة؟ الربا لا يجوز إلا لمن تحل له الميتة، وهو أشد من الميتة، أخطر معصية يعصى بها الله بعد الكفر الربا، أخطر معصية بعد الكفر الربا. قالوا: أدنى شيء من الربا كمن يأتي أمه علنا. واسمعوا ما قال الله: قال: يمحق الله الربا، وقال: ذروا ما بقي من الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق. فهذه الآيات تجمعها تساوي دمار، وإن لم يقلع ويكف سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع على وجه الأرض لا يعلمه إلا الله. إذا لم يكف سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. هل يلتطم المحيط الهادي في المحيط الأطلسي؟ هل الأرض تبلع سكانها؟ هل يأتي طوفان؟ هل يأتي طاعون؟ إذا لم يكف سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع عليها لا يعلمه إلا الله. ولما استشكلوا وقالوا: إنما البيع مثل الربا، قال ربنا: أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله هذا النوع من التعامل أباحه الله، وهذا النوع حرمه الله، ليقول الفاجر ما الفائدة في هذا، وليقول المتقي سمعا وطاعة، ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا جهنم. ولذلك التشريع للابتلاء، خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة، خلقهم للاختلاف والرحمة. وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، وقال جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيا أحبة حذاري حذاري من الربا، يمحق الله الربا يمحق. وما بعض الأمراض التي تتفشى إلا مظهر من مظاهر الربا. أيوة، تأتي أمراض فتعطل الناس فتضيع تريليونات، تريليونات تضيع وسببها الربا. يمحق البضاعة تكون تساوي 1000 تبقى تساوي 10، كيف تذوب؟ المحق هو النقص. فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل بالربا ولا بالنجش ولا بالغرر، أن يتعامل بالبيوع المباحة، فإن ذلك يبارك له في عمره وماله وفي ولده، ويكون أكله حلال فتستجاب له دعواته. هذا يقول ما سبب عجب الإنسان بنفسه بالنفس وما علاجه؟ الجهل سبب العجب، الجهل، الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، وعلاجه أن يعلم الإنسان مما خلق وأين نهايته، وهو بين ذلك ما الذي يحمل. من أكبر أسباب لمعرفة الإنسان لنفسه، هو مخلوق من نطفة ماء مهين، ونهايته جيفة، وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى عليكم. طيب من أين التكبر ومن أين التجبر ومن أين الترفع؟ فينبغي للمسلم أن يتواضع. قال العلماء كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع، قال العلماء كل نعمة يعطيها الرب للعبد يحسد عليها إلا التواضع. لا يحسدك أحد على أنك متواضع.